الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وله الحمد بعد الرضا، والصلاة والسلام على خير الأنام خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. ثم أما بعد، يقول مولانا سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. على العدل قامت السماوات والأرض، وبالعدل أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، وما جاءت الشرائع من ربنا سبحانه وتعالى إلا لتحقيق العدل، وما قام يوم القيامة إلا لتحقيق العدل. فلولا أن الله تبارك وتعالى جعل للناس ميزانا في يوم القيامة للحساب والعقاب والجزاء، وإلا فقد طاشت بذلك كفة العدل في الدنيا، فالناس بين ظالم ومظلوم، وبين معط ومحروم، وبين قاس متجبر، وبين ضعيف مستضعف. لذلك جاء ميزان العدل في الدنيا والآخرة. العدل أيها الأحبة يبدأ بك أنت في الدائرة الصغرى، أن تعدل مع نفسك. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يمشي في النعل الواحدة. لماذا أيها الأحبة؟ لأنه إذا مشى في نعل واحدة فإن الرجل الثانية محتفية وهذه منتعلة، فهل يستويان؟ لا، ميزان العدل يقول لا. ربما هذه التي ليس لها نعل تمشي وتؤذى في طريق، بأي أذى في الطريق، فما ذنبها أنها لم تنتعل كالثانية؟ ولا يزال الرجل راكبا ما دام منتعلا. تأملوا ميزان العدل الدقيق حتى في هذه القضية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل مجلس الشيطان، وذلك أن يكون جزء منه في الظل وجزء منه في الحرور أي في الشمس. هذا أيها الأحبة هو مجلس الشيطان، وفيه مضرة على البدن، وفيه أيضا عدم تحقيق ميزان العدل مع بدنك. ففي أيام الصيف أنت تحسن إلى الجزء الذي في الظل وتعتدي على الجزء الذي في الشمس، وفي أيام الشتاء العكس، أنت تسيء لمن كان في الظل وتحسن إلى من كان في الشمس. هكذا ميزان العدل يبدأ بك أنت مع نفسك، ثم ينطلق على ما هو أكبر من ذلك مع أولادك أهل بيتك. عندما جاء النعمان بن بشير إلى البشير النذير صلى الله عليه وسلم يعرض عليه أنه نحل أحد أبنائه نحلة، أعطاه عطية دون إخوانه، قال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة وإني أريدك أن تشهد عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك أعطيت؟ هل أعطيت الجميع وسويت بينهم في العطايا والهدايا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، يعني أنا لا أشهد على ظلم وتعدي، أشهد على هذا غيري. بل قال له عليه الصلاة والسلام: أتريدهم في البر سواء؟ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. عندما كان صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلسه وجاء رجل من الأنصار وجلس إليه، وجاء ابن ذكر لهذا الأنصاري فأخذه وجعله في حجره وقبله، وبينما هو كذلك وإذا ببنية أنثى تأتي إليه، أخذها وضعها في حجره، فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله أعدل. لماذا؟ لأنه قبل الولد ولم يقبل البنت، مع أنه جعلهما في حجره الاثنين، لكن ميزان العدل اختل. اتق الله وأعدل مع زوجاتك إن كنت من المعددين. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من كان له أكثر من امرأة ومال إلى إحداهن يأتي في يوم القيامة وشقه مائل، وفي رواية قال: وشقه ساقط، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هذا ميزان العدل فيه قد اختل. ثم ينطلق الإنسان مع الناس جميعا حتى يصل هذا الميزان مع الأعداء: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. عندما أرسل صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن رواحة إلى اليهود إلى بني النضير يخرص لهم يأتي الذي وجب عليهم في نخلهم يخرص لهم جمعوا له من حليهم وأعطوه إياه فنظر إليه قال ما هذا قالوا هذا لك قال والله لأنتم أبغض إلى قلبي من القردة والخنازير ولأنتم أبغض الناس إلى نفسي وما بغضي إياكم سيجعلني أحيف عليكم أو أظلمكم قالوا بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا إذا ساد العدل في الأمة ذهب الفساد وجاء الخير وعم النفع والتحمت البلاد والعباد على قلوب سواء لكن إذا اختل هذا الميزان وأقيم الحد على الفقير الضعيف ولم يقم على القوي اختل الميزان وساد الفساد في الأمة إذن نحن نحتاج إلى أن نطبق ميزان العدل فينا مع أنفسنا ومع أقربينا ومع الناس أجمعين بل حتى مع أعدائنا بالعدل قامت السماوات والأرض هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.